بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث دعوة دلالة الأداة على الربط للزوم وضعا، ودلالة تسريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرغ عنه ثبوتا، يكون الشرط علة تامة له لإصالة التطابق بين مقام الإصالة والكلام ومقام الثبوت والواقع. كان البحث حول التقريب الثالث من الركن الأول من أركان، لأن ركن باب المفهوم هو قلنا بنظر السيد الشهيد لا بد من إثبات دلالة الجملة الشرطية على خصوصيات ثلاثة حتى يكون من الجملة الشرطية مفهوم. الخصوصية الأولى الربط اللزوم، والخصوصية الثانية الربط اللزوم المترتب. نظر السيد الشهيد بدل هذا الربط اللزوم المترتب ذكر الربط الاستلزام، استلزام ضرور الشرط لوجود الجزاء، وهذا الاستلزام لا يكون الا في فرض كون الشرط علة تامة لوجود الجزاء. والخصوصية الثالثة هذا الاستلزام كبير استلزام العلة المنحصرة للمعروف. ما ذكرنا كيف هذا التقريب يحاول إثبات دلالة الجملة الشرطية على هذه الخصوصيات الثلاث. الجملة الشرطية بهيئتها الهيئة الترتيبية موضوع الربط اللزوم، وأما الاستلزام يعني ترتب المعلول على العلة التامة، هذا يثبت من طريق التسريع والإطلاق. أولا في الجملة الشرطية هناك تفريع، تفريع الجزاء على الشرط ولتعبير آخر الظهور السياسي من هذه الجملة. الظهور السياسي هو فوق الجملة الشرطية بحيث وضع الشرط أولا وبعد ذلك فرع الجزاء على الشرط. هذا ظهور في الربط الترتبي. نقول الربط الترتبي يأتي من العنوان الأول فصول بعد الفصول، تأخذ فصول شيء عن فصول شيء آخر. المعنى الثاني توقف، توقف في المهيج. هنا لما يكون الشيء متوقفا وجوده على شيء آخر هنا طبعا ترتب في الوجود. هذا التفريع في الجملة الشرطية ظاهر في الترتب بمعنى الأول وهو حصول بعد الحصول، وظهر على أساس مطابقة مقام الإثبات لمقام الثبوت، مقام المدلول التصوري المدلول التصوري لهذا التسريع شنو صار؟ الترتب بالمعنى أول حصول بعض الحصول. هذا يطابق للواقع والمراد الجدي. المراد الجدي هو إرادة الإخبار عن الحكم الواقعي المعلق على الشرط. فهو من جاء تزوج فكره المراد الجدي للجنة الشرطية على أساس نظر السيد الشهيد التابع لنيرون لتنجه مناطقة جملة خبرية لخبار عن النسبة بين الجزائر والشرط. فهنا يريد الإخبار عن أن الحكم الواقعي في الجزائر مربوط بالشرط. فما دام هناك في المدلول التصوري ترتبا وحصولا بعد حصول، فمن باب إصالة التطابق بين مقام الإثبات اللي هو المدلول التصوري ومقام الثبوت اللي هو المدلول التثبيتي، لابد أن يكون في الواقع هذا الحكم في الجزاء متوقف على الشرط. فبصير الترتب بالمعنى الثاني، يعني وجود الحكم الواقعي في الجزاء متوقف على الشرط. هل كان الشرط علة تامة أو علة ناقصة؟ وبعد من الإطلاق في جانب الشرط، نحن نثبت أن الشرط علة تامة. فأولا من التسوية أثبتنا التوقف، وثانيا بالإطلاق في جانب الشرط إن جاءك زوج فكره، فهنا نطلق، يعني ما ذكر شيء آخر في الكلام في جانب الشرط حتى يكون الشرط إيجاده بالجزاء منضمنا إلى هذا الشيء. مثلا ما قال إن جاءك زيد ومرض فكرا، من هذا الإطلاق؟ الإطلاق من الواو، عدم شيء ينضم إلى المجيء في إيجاد المجيء لوجوب الإكرام. نستكشف أن المجيء علة ثانية، يعني في إيجاده للجزاء لا يحتاج إلى شيء آخر. هي ثانية يعني علة كافية من إيجاد معلول. بعدما أثبتنا أن الشرط علة تامة، نأتي إلى الخصوصية الثالثة والأخيرة، العلة تامة منحصرة وغير منحصرة. أن العلة غير منحصرة يحتاج إلى قيدين: أولا عدم مثبوتية بشيء يحتمل علته، وثانيا عدم الاقتران بشيء يحتمل علته. مثلا إذا نحتمل أن يرث ذلك علة في وجود الإكرام، فلا بد أن يقيد المجيء بعدم مثبوتية بهذا الشيء، ولا بد أن يقيد بعدم الإكرام بهذا الشيء إذا كان الشرط إلا غير منحصر ويحتاج إلى تقييد. فنتمسك بالإطلاق الأخراني، يعني الشرط يوجب الجزاء مطلقة في كل أحواله، سواء كان مقترن بشيء يحتمل عليته أو غير مقترن، سواء كان مسبوق بشيء يحتمل عليته أو غير مسبوق. هذه نسميها إطلاق أحواله، لأن مسبوقية الشرط بشيء يحتمل عليته وعدم مسبوقيته، واقتران الشرط بشيء يحتمل عليته وعدم اقترانه من حالات الشرط. نتمسك بالإطلاق الأحوالي لم يثبت أنه صحيح المجيء علة تامة، لكن علة تامة من الحشرة، لأن العلة التامة غير المنحصرة يحتاج إلى قيدين: عدم المسبوقية بشيء يحتمل عليته، وعدم الاقتران بشيء يحتمل عليته. فما دام هذا القيد مو مذكور في كلام، يثبت أن الشرط علة تامة منحصرة لا بديل له. هذا التقريب الثالث، وبنظري هذا التقريب أقوى التقريبات لمفهوم الشرط. ولذلك الأخوان ذكر كلام في رد هذا التقريب، وكل العلماء محتارين في توجيه كلام الأخوان. ما هو رد كلام الأخوان؟ الأخوان يقول أنه هذا نادر الوجود، بل لا يتفق فصوله. هكذا قال. شو المقصود من أنه هذا نادر الوجود بل لا يتفق فصوله؟ صاروا مختلفين في تفسير كلام الأخوين، وإلا الأخوين قبل هذا التقريب، تقريب قوي. لكن مع ذلك لما قال نادر الحصول أو لا يتفق، رجع عليه قال الجن الشرطية ليس لها مفهوم. المهم هذا هو التقريب. أعدنا ونحس في كلمات الأخوين تمسك بإطلاق الشرط. هلا قبل الأخوين حتما في هداية المسترشدين موجود، في قوانين موجود. إذا كان موجود، موجود في مطارح الأنظار للشيخ الأنصار. إذا موجود ما رجع. فقط في كلمات الأخوين شفت على التقريبات الخمسة اللي ذكرها السيد الشهيد، أربعة من هذه التقريبات أو كل الخمسة على ما أظن موجود في الكفاية للأخوين. المهم، ورد الأول شرحنا، يعني أعدت الدرس حتى البعض اللي يشتكي عن صعوبة البحث يركز أكثر حتى يستوعب. وإلا أنا شرحت هذا التقرير في الدرس السابق. وإشكال الأول للسيد الشهيد، السيد الشهيد الإشكال الأول مو إله، الإشكال الثاني كمان مو إله. الإشكالات سبقة ذكر الدار العلماء منهم الشيخ علي الكوشاني، تلميذ الأخوين، منهم أبو الحسن المشكين تلميذ الأخوين. والإشكال الثاني المحقق النائي السيد الخوئي. لكن الإشكال الثالث ليس السيد الشريف، لا ما شرحنا حتى الآن. تقريب ما أدري لمين، لكن في الكفاية موجود هذا التقريب. الإشكال الأول للسيد الشهيد اللي شرحنا في الدرس السابق، والإشكال الثاني للسيد الشهيد. لكن الإشكال الثالث على هذا التقرير الثالث للسيد الشهيد، ويشوف هذا الإشكال هل يصمد أمام النقد أم لا. يذكر العبارة فقط، نقرأ الإشكال الثاني. في الإشكال الثاني السيد الشهيد يقول أنه هذا التقرير، يعني ظهور السياقي للجملة الشرطية، ظهور السياقي فوق الجملة الشرطية بحيث يضع الشرط أولا وفرع الجزاء عليه، هذا نسميه ظهور سياقي. هذا الظهور السياقي للتفريع يدل على الترتب، الترتب بالمعنى الأول. ومن بعد وصالة التطابق بين المبني التصوري والمبني التصديقي نقدر نثبت الترتب بمعنى التوقف، توقف الجزاء على الشرط، حتى بعد ذلك نأتي ونتمسك بإطلاق الشرط لإثبات أن الشرط علة تامة. ليش لا نتمكن من إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي يثبت أن الحكم في الواقع، الحكم في الجزاء متوقف على الشرط؟ سيد الشهيد يقول الترتب بمعنى الحصول بعد الحصول أهم من التوقف. من المعنى المدلول التصوري العام نقدر نثبت مدلول التثبيت الخاص وهي التوقف. ترتب شنو معناها؟ حصول بعد الحصول. حصول بعد الحصول من الحصر فقط في التوقف، توقف المعلول على علته سواء كانت العلة علة ناقصة او علة كاملة، لا من الحصر. حتى بين الاشياء اللي ما هي علية، ومن الغرائب اللي ذكر السيد الشهيد اذا كان هذا الكلام في كلام تلميذه الشيخ الغراني كنت اكذبه، لكن على اسف الشديد انه هو نص عبارة السيد الشهيد مذكور ان توقف الكل على الجزء. فهنا ترتب بين الكل والجزء بحصول، حصول الكل بعد حصول الجزء، لكن لا يوجد هناك توقف. مثلا الاكسجين والهيدروجين، اذا حصل الاكسجين والهيدروجين فيحصل الماء، الماء كله والاكسجين والهيدروجين جزء. هنا السيد الشهيد يقول هنا ترتب يعني الحصول بعد الحصول، لكن ما في علمية توقف، توقف المعلول على العلة، لأن الكل ليس معلولا من الجزء. شو معنى العلمية؟ العلمية معنى ما يتوقف عليه وجود الشيء. ولذلك الفلاسفة قسموا العلة إلى قسمين، علة داخلية وعلة خارجية. العلة الداخلية المادة والصورة، والعلة الخارجية إما تامة وناقصة ومقصد وشرط وعدم ومانع وهيك شغلات. كل معلوم من الجزء، كل جزء علة ناقصة، وأما وجود الكل متوقف على وجود الجزء. شلون ما في علمية بين الكل وبين الجزء؟ من الغرائب اللي بسمع هنا ايه احيانا الترتب بدون علميه، ايه ذكر المتاخر زمانا على المتقدم زمانا، نفس الزمان نفس الشيء. الخميس متقدم على الجمعه، يحصل الخميس ثم يحصل الجمعه، هاي ترتب يعني الحصول بعد الحصول، لكن ما في علميه. الخميس ليس علتان للجمعة، فترتب بدون التوقف توقف المعلوم على العلة. ولكن احنا مثالنا اللي احنا ذكرنا في الدروس السابقة، هناك ترتب بدون توقف، مثل ما مثلنا اذا كان النهار موجودا فتظهر الالوان، لان علة الجزاء، علة الجزاء ظهور الالوان معلوم فيه بالضوء. هذا الضوء ووجود النهار معلوم بعلة واحدة وهي طلوع الشمس. فبصير بين ظهور الألوان ووجود النهار ترتب حصول بعد الحصول. ليش ترتب حصول بعد الحصول؟ لأن علة ظهور الألوان الضوء، فالظهور متأخر عن الضوء لأنه معلوم للضوء، لكن الضوء في رتبة النهار، كلاهما معلومين لعلة واحدة. ما دام الضوء في رتبة النهار فرتبة الظهور بصير متأخر عن رتبة النهار، لأن رتبة الظهور متأخر عن الضوء، والضوء في رتبة النهار، فما دام الظهور متأخر عن الضوء بصير متأخرا فيما هو في رتبة الضوء وهي وجود النهار. وهنا ترتب حصول بعد الحصول، لكن ما في شيء توقف، توقف المعلول على العلة سواء كان العلة تامة أو ناقصة. المهم المثال الأول كل جزء هذا ما يناسب أصلا يذكر في هذا الكتاب. ترتب بدون علية لا علية، علية ما يتوقف عليه وجود الشيء، فوجود الكل متوقف على وجود الجزء. على كل حال السيد الشهيد يقول احنا ما نقبل بإصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، نثبت توقف الجزاء على الشرط، توقف المعلول على علته وبعد ذلك نتمسك بإطلاق الشرط ونثبت أن الشرط علة تامة، وبعد ذلك نتمسك بإطلاق أحوالي للشرط ونثبت أن الشرط علة منحصرة. فالمهم الإشكال الثاني أنه بهذه الإصالة، إصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، لا نتمكن من إثبات توقف المعلول على أن توقف الجزاية على الشرط، توقف المعلول على العلة، لأن الترتب الحصول بعد الحصول معنى عام، وهذا هو المدلول التصوري للتفريع وظهور السياق. هذا الإشكال الثاني للسيد الشهيد. وهذا الإشكال الثاني يمكن واحد ما يقبلها فيكون مدفوع، خاصة من المحقق ضياء الدين العراقي، يقول أصلا هيئة الجملة الشرطية تنادي المحقق ضياء الدين العراقي، هو الشيخ البرجردي والشيخ محمد التقي البرجردي ذكر هذا الكلام، وإلا الشيخ النائمي مورد الثلاث اللي ما ذكرنا في ضابة المطلوب قال سيف الحكم مترتب على الشرط من جملة الشرطية مكهول. ريح نفسه من هذا البحث، بحث في إثبات الركن الأول العلية الانحصارية للشرط، ريح نفسه ثم يده كمل الكلام وقال واضح أن الهيئة الجنة الشرطية أصلا موضوع للتوقف، لا مسألة ظهور السياق، لا أصلا هيئة الجنة الشرطية موضوع للتوقف، توقف الجزاء على الشرط. هل الشرط إلا تام ناقص؟ هذا مش مهم، مهم أنه موضوع للتوقف، ترتب بمعنى التوقف، توقف وجود الجزاء على وجود الشرط موضوع لها. إذا أخذنا بكلام تمريض المحقق ضياء الدين العراقي الشيخ محمد تقي البرجردي فهذا الإشكال مو وارد. المدلول التصوري بصير توقف، طبعا إصالة التطابق بين المدلول التصوري والتثبيتي في الواقع، هذا الحكم الواقعي في الجزاء متوقفون على الشرط، وبعد ذلك نتمسك بالإطلاق من الواو، إطلاق الشرط من الواو، ونثبت أن الشرط شنو علة تامة. هذا على فرض، لكن هذا الفرض السيد الشهيد بالنسبة له تبعا للمحقق النائم، المحقق نائم يقول واضح انه هيئة الجنة الشرطية مو موضوع للتوقف، والا لكيف تستعمل بلا عناية هذه الجنة الشرطية في موارد الجزاء ما يكون معلوم للشرط. شوف الاختلاف، انا تبدأ الوضوح في وضع هيئة الجنة الشرطية للتوقف، وهناك وضوح لان الجنة الشرطية مو موضوع للتوقف، ولذلك المحقق ما أن تمسك بهذا التفريع يعني ظهور السياقي، ما دام وضع الشرط أولا وبعد ذلك فرع الجزاء على الشرط، لابد يكون معناه شنو؟ ترتب، بمعنى حصول بعد الحصول، وهذا معنى عام مهم، ولكن هذا المعنى العام يواجه هاي المشكلة الإشكال الثاني، أنه بهذا المعنى العام اللي هو المدلول التصوري ما نقدر نثبت المدلول التطبيق الضيق وهو التوقف، لأن التوقف حصة من المعنى الحصولي بعد الحصول، لأن الحصول بعد الحصول حصة منه ما في توقف، وحصة منه في توقف. فمن هذا المدلول التصوري كيف نثبت المدلول التطبيق الضيق وهو توقف المعلول على العلة؟ نواجه هذه المشكلة. فمع أنه هذا الكلام من المحقق النائم هذا الإشكال وارد، هذا على فرض، على فرض آخر هذا الإشكال كذلك مو وارد. نتمسك بالظهور السياق ونقول نفس هذا التفريع معناها مترتب هو الحصول بعد الحصول، معناها التوقف. إذا قلنا التفريع وضع الشرط أولا وتسريع الجزاء عليه ثانيا هذا الظهور السياق معناه التوقف. كذلك هذا الإشكال مو وارد. يعني نجيب التصور بصير توقف هلا مرة على أساس من هيئة الجملة الشرطية وضعت لهذا التوقف ومرة لا هيئة الجملة الشرطية مو موضوعة للتوقف بل ظهور سياسي فوق الجملة الشرطية بحيث وضع الشرط أولا وفرع الجزاء عليه هذا ظاهره هو التوقف. هذا الإشكال من واحد. لكن هذا الشرط الثاني بعيد يعني مجرد الظهور السياسي وهو ذكر الشرط أولا وتفريع الجزاء عليه ثانيا هذا يتناسب مع الترتب بمعنى حصول بعد الحصول. فلذلك إذا ادعينا مثل ما ادعى الشيخ محمد تقي الذي رجل من تلميذ محقق ضياء الدين العراقي أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة للتوقف توقف الجزاء على الشرط هذا الإشكال مو معرفة. المهم هذا الإشكالين مو من السير الشريدي. الإشكال الثالث هو المهم نقرأ العبارة وإن شاء الله إشكال الثالث لا إشكال الثالث إن شاء الله في الأسبوع الجاي الثالث دعوة دلالة الأداة على الرفع اللزومي وضعا هذا أولا ودلالة تسريع الجزاء على الشرط في الكلام هذا معنى الظهور السياسي يعني فوق الجملة الشرطية بحيث وضع الشرط أولا وفرع الجزاء عليه ثانيا هذا معناه تسريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرع عنه يعني تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا ثبوتا وكون الشرط علة تامة له ظاهر كلام السيد الشهيد اصلا هاي العلية التامة تنتج من التفريع مقصود من التفريع لا بد ان يكون هنا التوقف توقف الجزاء على الشرط يعني وجود الجزاء يتوقف على الشرط توقف المعلول على العلة هلا علة تامة وناقصة وكان الشرط علة تامة له من هذا التفريع يستفاد لا من التفريع ما يستفاد من التفريع يستفاد شنو تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا ثبوتا يعني وجود الجزاء متوقف على وجود الشرط لكن المعنى المبذول التصور للتسريع جنو ترتب ترتب بمعنى جنو حصول بعد الحصول بل بإصالة التطابق هاي إصالة التطابق مو لإثبات العلم كون الشرط علة تامة له لا إصالة التطابق على أساس أن تسريع الجزاء على الشرط في الكلام يدل على الترتب بمعنى الحصول بعد الحصول وهاي إصالة التطابق يثبت تفرعه عنه ثبوتا المدين التصديقي ان الحكم في الجزاء في الواقع متوقف على الشرط هاي اصالة التطابق تثبت هذا وتثبت العلية التامة فكلام السيد الشهيد هنا مش دقيق لاصالة التطابق بين مقام الاثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع واما بعدما اثبتنا العلية التامة باطلاق الشرط من الواو ان جاء زيد فكرمه فالان ما دام ظهور المجيء مؤثر في وجوب الاكرام هذا ما اثبتنا باصالة التطابق هل تأثيره تأثيره بنحو كاف وجود الشرط كاف لوجود الاكرام حتى يكون علة تامة او لا مو وجود كافي لإيجاد وجوب الإكرام حتى يصير علة ناقصة هذا الإطلاق إطلاق من الواو يعني ما ذكر شيء يكون شريك للشرط في إيجاده للجزاء هذا الإطلاق الواو يثبت أن الشرط علة تامة بعد إثبات أن الشرط علة تامة يأتي مرحلة ثالثة مرحلة ثالثة أنها علة تامة منحصرة أو غير منحصرة فقلنا إذا كانت العلة تامة غير منحصرة بده تقييد تقييد بعدم المسبوقية بشيء يحتمل عليته، وتقييد بعدم التقارن بشيء يحتمل عليته. وأما إذا كانت منحصرة ما يحتاج إلى هذين القيدين. الإطلاق الأحوالي أن المجيء مؤثر موجب من مؤثر موجب لوجوب الإكرام مطلقة، سواء اقترن بشيء يحتمل عليته أو لم يقترن، سواء سبق عليه شيء يحتمل عليته أو لم يسبق. فهذا الإطلاق الأحوالي يثبت أن هذا الشرط موجب لوجوب الإكرام وليس له بديل. فبالإطلاق الأحوالي للشرط بعد إثبات أن الشرط علة تامة يثبت أنه علة منحصرة. ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أن الشرط علة تامة بالفعل، علة تامة بالفعل دائما يعني مطلقة في كل الأحوال، اقتران وعدم الاقتران، مسبوقية وعدم المسبوقية. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، لأن إذا كان وجود علة أخرى لابد أن يكون مقيدا، لأن قلنا في الدرس السابق هذا العلة اللي نحتمل مثل المرض إلى حالتين، في حال أنه سبق هذا المحتمل العلية فأصلا ليس للشرط تأثير وهو المجيء، لأن المعين يستند إلى أسبق العلم. وحالة ثانية الاقتران، فحينئذ المجيء ليس علة تامة بل هو جزء علة. ليش؟ لأن إذا فرضنا المجيء علة تامة والمرض أيضا علة تامة، هذا مستحيل عقلا، قلنا في احتمالين، في الاحتمال والفرض الأول توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، والفرض الثاني اجتماع مثلين، هذا ما شرحنا. فما دام الاستقلالية في كل واحد في حال الاقتران محال عقلا، فلا بد أن يكون كل واحد جزء من العلة وجزء من العلة منفية بالإطلاق. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، إلا لكانت العلة في حال اقترانها مجموع للشرط بصورة مستقلة. لماذا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلوم واحد أو لاجتماع الاثنين. وهي الشرط فرضناه صورة مستقلة موجودة بالجزاء، يستلزم هذين الأمرين، إما اجتماع الاثنين وإما اجتماع علتين مستقلتين على معلوم واحد، يصبح الشر جزء العلة. وهو على خلاف الإطلاق الأحوال اللي ذكرنا أن الشر في كل الأحوال موجد للجزاء مع الاقتران أو بدون الاقتران. الإطلاق يثبت أنه موجد مع الاقتران أو بدون الاقتران، ويبطل هذا الوجد الملاحظات التالية. أولا، أنه لا ينفي لو تم وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتملت كون هذه العلة الأخرى مضادة بطبيعتها للشرط، مثل ما مثلنا المرض الشديد بحيث يوجد الجهاز من الانفراش، أو دخالة عدم الشرط في علية هذه العلة الأخرى للجزاء، مثل علية المرض بشرط أن لا يكون المجيء. فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا يناقض في الإطلاق الأحوال للشرط، إذ ليس من أحوال الشرط من حالة اجتماع الشرط مع تلك العلة، لأن ما اجتمع أولا في الفرض الأول الشرط ما اجتمع مع تلك العلة المحتملة، وفي الفرض الثاني مع وجود المجيء هاي الأمر الثاني وهو المرض ما إلى علية، يعني علية المرض مشروط لشرط وهو عدم المجيء. فإما عليته تنتفي بوجود المجيء، وإما أصلا مجد هذه العلة المحتملة منتفية مع المجيء. بل ونحن استشكلنا على هذا الإشكال. ثانيا، أن كل شرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلمية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلوم. شفتوا أن كلام كل شيء هنا كذلك مدقق. احنا اولا سوينا مدلول تصوري، ترتب بمعنى حصول بعد الحصول، بعد من طريق صالة التطابق بين هذا المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي اثبتنا التوقف توقف الجزاء على الشر. السيد الشهيد شنو مقام الإثبات؟ نفس الكلام، مقام الثبوت هو التوقف. بصير هذا دائما إصالة التطابق بين المدلولين، مدلول تصوري ومدلول تثبيتي، مو بين نفس الكلام والمدلول التثبيتي. نفس الكلام شنو؟ هذا التفريع، تفريع في اللفظ. الجزاء لفظا فرع على الشرط، هذا اعتبره إثباتا، والثبوت التوقف. هذا كلام مدقق. على كل حال، أن كل شرط التي تنزل للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، هذا التفريع في الكلام يعني ظهور سياقي الكاشف، هذا كاشف عن التفريع الثبوت والواقعي. لا، هذا أولا لابد أن يكون دالا على الترتب وحصول بعد الحصول، وبعدين حصول بعد الحصول يكون جنو من باب إصالة التطابق يكشف عن التوقف الثبوتي. وذلك لأن التفريع الثبوت لا ينحصر في العلة، لا، المعنى التفريع اللي هو الحصول بعد الحصول لا ينحصر في العلة بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلوم كذلك بين الجزء والكل. وقلنا هذا المثال من صحيح، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع، لأن التفريع حصول بعد الحصول، والعلية اللي هو التوقف هذا أخص من الحصول بعد الحصول. دي الأعم لا يمكن إثباته أخص. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وعلى